بسم الله الرحمن الرحيم. قوله يسبح، ما معنى هنا التسبيح؟ صلاة النافلة، أي يصلي سبحته وهي النافلة. صلاة الفريضة هل تجوز على الراحلة؟ لا تجوز ولا تصح. فإن صلى الفريضة على راحلته لغير عذر فصلاته باطلة. وهذا بالإجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم. طيب، إذا كان لا يستطيع النزول فماذا يعمل؟ إما في باص أو في طائرة. ماذا هو هذا؟ أنه إن كان يستطيع الجمع بين الصلاتين جمع، وهو في سفر، والجمع في السفر جائز بين الصلاتين كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. وإن كان سيفوت الوقت فيصلي على حسب حاله واستطاعته، صلي على حسب حاله واستطاعته. المسافر هل له أن يتطوع على راحلته؟ ما يجوز؟ نعم، لحديث ابن عمر، وأيضا جاء عن آخرين من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطوع على راحلته حيث توجهت به. وهذا بالإجماع أنه يجوز للمسافر أن يتطوع، أي يصلي صلاة التطوع، صلاة النافلة، على راحلته حيث توجهت به. ما هو السفر الذي يجوز التطوع على الراحلة على ما تقدم؟ يعني السفر سواء كان سفرا يقصر في مثله الصلاة، أو كان سفرا لكن دون ذلك أيضا جائز. حتى ولو كان السفر قصيرا لا تقصر في مثله الصلاة، يجوز أن يتطوع على راحلته على الصحيح. طيب، هنا مسائل أيضا بقيت. المسألة الأولى، المتنفل على الراحلة هل يلزمه افتتاح صلاته إلى القبلة؟ هذه المسألة، وهي أنه إذا أراد أن يتنفل يصلي صلاة النافلة، صلاة تطوع، هل له أن يبدأ واستقبل القبلة ثم يكبر تكبيرة الإحرام، وبعد ذلك ينتقل إلى الجهة التي هو ماشي وسائر عليها، أم لا يلزم استقبال القبلة؟ هذه المسألة فيها خلاف. القول الأول، إن كان يمكنه افتتاحها إلى القبلة لزمه، وهو قول الشافعي وأبي ثور، ورواية عن أحمد، حجتهم حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه، أخرجه أبو داود وسند حسن، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. هذا هو القول الأول، والظاهر من كلامهم لزمه، أنه يجب عليه أنه إذا أراد أن يتطوع أن يستقبل بناقته، وهكذا الآن يقال بسيارته، نعم، القبلة، ويكبر ثم بعد ذلك يتجه إلى سيره الذي يسير إليه. القول الثاني، لا يلزمه، وهو قول مالك وأصحابه، ورواية عن أحمد، حجتهم ما ذكره المؤلف في هذا الباب من حديث ابن عمر وأنس رضي الله عنهم، وجاء عن غيرهما قالوا: فكما يجوز أن يكون في سائر صلاته إلى غير القبلة عامدا، وهو عالم بذلك، فكذلك يجوز افتتاحها إلى غير القبلة. قلنا الراجح والقول الثاني وأنه لا يلزمه، يعني معناه لا يجب عليه. وأما حديث أنس رضي الله عنه الذي تقدم ذكره عند القول الأول فيحمل كما قال ابن قدامة على الفضيلة والندب. ما هو الذي تقدم عند القول الأول؟ حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر استقبل بناقته القبلة ثم فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. هذا الحديث، فهذا الحديث يحمل على الفضيلة والندب وأنه يستحب لا يجب. فنقول إذا أردت أن تصلي على راحلتك النافلة يستحب لك أن تستقبل القبلة، سواء كنت في سيارتك، ولو كنت مثلا في سيارة وأنت على مقعدتك ممكن أنت أنحرف إلى جهة القبلة وتكبر ثم بعد ذلك تتجه، وهكذا أيضا إذا كان على الراحلة فيستحب أن يستقبل القبلة ثم بعد ذلك يكبر حيث كان وجه ركابه أو سيره. نعم هذا يستحب لا يجب. فإن لم يفعل وصلى على اتجاهه كبر واستمر في صلاته حتى انتهى ولم يستقبل القبلة، صلاة صحيحة ولا شيء عليه وليس آثما، وإنما كان المستحب أن يستقبل القبلة. فإن لم يفعل لا شيء عليه، فإن لم يفعل لا شيء عليه. هذا هو الصواب في هذه المسألة. مسألة أخرى، هل تجوز صلاة النافلة في السفر ماشية؟ هل تجوز صلاة النافلة في السفر ماشية؟ كأن يكون الإنسان مسافر على قدمه ويأتي وهو ماشي الله أكبر وهو ماشي، وإذا مثلا وصل إلى انتهى من القراءة كبر وهو ماشي ثم رفع وهو ماشي، ثم إذا أراد أن يسجد ماذا؟ سجد، ثم قام وجلس، ثم سجد، ثم قام ومشى في صلاته. فهل يجوز هذا أم لا؟ القول الأول، الماشي في السفر تباح له الصلاة في حال مشيه وفي حال سيره، وعليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة ثم ينحرف إلى جهة سيره ويقرأ وهو ماش ويركع ثم يسجد على الأرض، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وداود ورواية عن أحمد وهو اختيار ابن عثيمين. يعني هذا القول الأول أنه يجوز للمسافر أن يصلي وهو ماشي في سيره. طيب حجتهم أن الصلاة أبيحت للراكب لئلا ينقطع عن القافلة في السفر، وهذا المعنى موجود في الماشي، ولأنه إحدى حالتي سير المسافر فأبيحت الصلاة فيها كالأخرى. هذه حجتهم، أنه يقول بما أنه يعني ما يحب أن ينقطع عن سيره ولا ينقطع عن مثلا رفقته فهو يصلي ولو كان ماشيا وسائرا. القول الثاني لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة ومالك وابن حزم ورواية عن أحمد واختاره الشوكاني، يعني لا يجوز للمسافر أن يصلي وهو ماشي. أي نعم، حجتهم أنه لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا هو في معنى المنقول، لأنه يحتاج إلى عمل كثير ومشي متتابع يقطع الصلاة ويقتضي بطلانها، وهو غير موجود في الراكب فلم يصح إلحاقه به. قلنا الراجح والقول الثاني والله أعلم. وعلى هذا فلا تجوز الصلاة للمسافر وهو ماشي، فإذا أراد أن يصلي وهو ماشي يقف ويصلي، أما وهو ماشي فلا. هذا والصواب، لأنه لم يأتي ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي وهو ماش، ولا هكذا أيضا عن أصحابه رضي الله عنهم فلم ينقل. وإذا كان الأمر كذلك فمثل هذا لا يفعل حتى الإنسان الناظر عند أن ينظر إلى الماشي وهو ماشي ويصلي. هذا لم ينقل عن السلف، لم ينقل أولا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. فعلى هذا لا تجوز الصلاة في حال مشيه وسيره. نعم هذا والصواب له، خلص ماشي أمشي الله أكبر وبعد ذلك أمسك حتى بقي أنه ما سيضع يده على صدره. لكن هذا من حيث الجواز يجوز، لكن إذا كان هذا السير سيخل في سيارته أو بالركاب أو في الطريق أو أمر من الأمور فهذا قد يصل إلى أنه يحرم عليه، لأنه يعني الواجب عليه أن ينتبه انتباها شديدا في حال سيره وفي حال سياقته للسيارة. أي نعم، أما أنه يؤدي بنفسه وبركابه وبسيارته وبالمعه إلى الهلاك فهذا قد يؤدي إلى أنه يحرم. لكن الناس يختلفون في سياقتهم، إذا كان يضبط السيارة فبعد ذلك يكبر ثم يمشي وهو سائر الله أكبر سمع الله لمن حمده وهو ماشي على سيره، وبعد ذلك يتشهد ويقرأ ويأتي بالأذكار ويأتي بكذا ويسلم يمينا وشمالا. نعم فالناس يختلفون. الجوالات الآن أحدثت يعني أمورا شنيعة في حوادث السيارات، بعضهم ما يستطيع يأتي الجوال رن نعم وبعد ذلك أقبل على جواله وعلى الكلام والسيارة تتجه لها يمنة ويسرة، بعد ذلك حصل حادث. إيش الحادث؟ ما السبب؟ قال والله بس كان يجاوب على التلفون فحصل ما حصل. فمثل هذا قد يعني يحرم عليه. نعم لكن السائق من سائق إلى آخر يختلف، يختلف نعم من حيث ضبط السيارة ومن حيث كذا، وأنه لا يؤثر عليه. هذا له أن يصلي ولا مانع أن يصلي وهو سائق وهو يسوق، وإن كان يؤدي هذا إلى إخلال في مشيه وفي سيره وكذا هذا قد يؤدي إلى أنه يحرم عليه ولا يجوز. طيب مسألة أخرى، قبلة المصلي على راحلته حيث كانت وجهته. الآن يصلي متجه أرض أو متجه شرق، هذه الآن هذا الشرق تعتبر قبلته. فيقول الآن أنا متجه إلى القبلة، فرأى صوتا تارى يلتفت يمنه وتارى يلتفت يسار وتارى يلتفت إلى الأمام أو إلى الخلف، فمثل هذا ما يجوز له، ما يجوز له، لأن قبلته هي حيث توجه به ركابه، إما يعني الأمام أو الخلف شرق أو أرض كل ذلك ما يجوز له. إلا أن بعض أهل العلم يقول إذا كان اتجاهه إلى القبلة التفت وكان الالتفات إلى جهة القبلة لا بأس، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. قال الحافظ رحمه الله: واستدل بقولي حيث كان وجهه على أن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة حتى لا يجوز الانحراف عنها عامدا قاصدا لغير حاجة المسير. فمثلا السيارة إذا اتجهت تارة يمين وتارة يسار وتارة شرقت وتارة قربت وتارة كذا ما في شيء، هذا سيره حيث كان وجهه. لكن هو نفسه يلتفت نقول له لا. أي نعم، هو نفسه إذا أراد أن يلتفت يمنه يمين يسار أمام خلف نقول له لا، هذا ما يجوز. إلا كما قلنا قبل بعضهم يقول إذا كان اتجاهه إلى جهة القبلة جائز وإلا فلا. ولهذا قال هنا على أن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة حتى لا يجوز الانحراف عنها عامدا قاصدا لغير حاجة المسير، إلا إن كان سائرا في غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة فإن ذلك لا يضره. على الصحيح، على الصحيح أنه لا يضره إذا كان يعني انحرف إلى إيش؟ إلى جهة القبلة. أما أنه ينحرف إلى جهة أخرى، أي نعم سمع صوتا من ورائه التفت أو عن يمينه التفت أو عن يساره التفت، نقول لا ما يجوز، أنت الآن ماشي على سير، فحيث كان وجهة هذا السير تتجه إليه ويعتبر هذه قبلة لك. فمثلا هو ماشي إلى جهة الشرق، هذا الشرق الآن يعتبر يعني جهته وتعتبر قبلته، حيث كان وجهه، وفي لفظ حيث كان وجه ركابه. طيب مسألة أخرى، صلاة النافلة على الراحلة يجعل السجود أخفض من الركوع، يجعل السجود أخفض من الركوع. فمثلا الله أكبر هذا ركوع، سمع الله لمن حمده، فإذا أراد أن يسجد يكون السجود أخفض من الركوع، ولا يلزم أنه يعني كما نرى بعضهم أنه يعني هو بنفسه أو يحتاج إلى أن مثلا يسجد سجودا ويحني ظهره، لا، الحديث فيه يومئ برأسه، فالرأس كافي، إلا أنه يجعل السجود أخفض من الركوع، أي السجود أنزل من الركوع، هذا معناه، ولا يحتاج مثلا كما رأى بعضهم يحني ظهره، أي نعم وينزل، ما يحتاج إلى هذا. قال ابن قدامة رحمه الله: وحكم الصلاة على الراحلة، حكم الصلاة في الخوف، في أنه يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع. قال جابر رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. رواه أبو داود. قلت: الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد، وفيه عنعنة أبي الزبير مدلس ولم يصرح، لكن قال الألباني في المشكاة قد صرح بالتحديث في رواية البيهقي. قلت: جاء في مسند أحمد، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا جريج، قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكنه يخفض السجود من الركعة. هذا أيضا يستفاد منه، يخفض السجود من الركعة، أي يكون في إذا سجد يكون أخفض من الركوع. ويومئ إيمان، وهذا سند حسن هذا، وقد تقدم قبل أربع مسائل نقل ابن عبد البر للإجماع، وفي ثناياه قال: يومئ إيمان يجعل السجود أخفض من الركوع. فعلى هذا حاصل هذه المسألة أنه إذا ركع يجعل الركوع، وهكذا إذا سجد يجعل السجود أخفض أي أنزل من الركوع. هذه حاصل هذه المسألة. فمثلا الله أكبر ركوع، لكن إذا كان السجود ينزل برأسه أكثر مما ينزل برأسه في الركوع، هذا معنى هذه المسألة. وظاهر الأحاديث فيما رأيت أنه يومئ برأسه لا بظهره ولا أيضا نحو ذلك، ما يحتاج، وإنما يحصل الإيماء بالرأس فقط، يومئ برأسه كما هو ظاهر الأحاديث. مسألة أخرى، حكم صلاة الوتر على الراحلة في السفر. هذه المسألة، هل لو أن يصلي الوتر على راحلته وهكذا على سيارته، هل له أن يصلي الوتر على الراحلة؟ القول الأول: يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه، وهو قول جمهور أهل العلم، حجتهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف، وفيه كان يوتر على بعيره، وكذا ما ذكره المؤلف من حديث أنس رضي الله عنه، وهكذا ما جاء بنحوها من الأدلة أنه كان يوتر على راحلته. القول الثاني: لا يجوز صلاة الوتر على الراحلة، وهو قول أبي حنيفة، لأن الوتر عنده واجب أي فرض، وتقدم أن الفرض لابد أن ينزل. وقال النخعي: كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض. وقال الثوري: لا بأس أن توتر على راحلتك، والوتر بالأرض أحب إلي. قلنا: الراجح والقول الأول والله أعلم، وأنه يجوز أن يوتر على راحلته لحديث ابن عمر ولغيره، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر على راحلته، فعلى هذا يجوز أن يصلي الضحى على راحلته، يجوز أن يصلي الوتر على راحلته، يجوز أن يتنفل نوافل مطلقة أيضا على راحلته، كل هذا جائز ولا شيء في ذلك. طيب وصلاة الراتبة من سيجيب؟ صلاة الراتبة لأن المسافر ما يصلي، وش تقدم معنا؟ لأن المسافر على الصحيح ما يصلي راتبة، يصلي نافلة مطلقة، لكن إذا كان راد يصلي. لكن قد يقول قائل نحن الآن في السفر القصير مثلا هل يجوز؟ نقول له لا يفعل. والكلام كان أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في أسفاره، السفر الذي يقصر في نتيجة الصلاة. أما إذا أراد أن يصلي الظهر مثلا وهو ماشي في سفر لا يقصر في مثل الصلاة، نقول له مثل هذا الأولى أن تنزل تصلي الفريضة مع نوافلها، أي مع يعني رواتبها، حتى راتبة الفجر يصلي وهو على الماشي لا بس، هذا في السفر. نعم، لأنها سنة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. تخريج الحديث خرجه البخاري ومسلم، وعندهما بدل القبلة الكعبة. ألفاظ الحديث قوله بقباء، قباء موضع معروف بقرب المدينة على ثلاثة أميال، كانوا يقولون بقرب المدينة، أما الآن فستستطيع تقول هو في وسط المدينة أو في نفس المدينة مع اتساع العمران. نعم، واتسع ماذا؟ اتساع البنيان. فالآن هو هذا المسجد من المدينة أو في المدينة نفسها، لكن كان من يعني في الزمن الأول أن هذا المسجد ومسجد قباء يبعد مسافة، أي نعم على ما قدر هنا على ثلاثة أميال. الميل كم تقدم معنا؟ كم متر؟ 1600 متر. فعلى هذا كم سيكون بالكيلو الآن؟ كيلو ونصف، الثلاثة الأميال 4.5 كيلو وزيادة، يعني نحو 5 كيلو البعد أو المسافة. قوله إذ جاءهم آت اختلف في اسمه على ثلاثة أقوال، أحدها عباد بن سهيل الأنصاري رضي الله عنه، ثانيها عباد بن بشر الأشهلي رضي الله عنه، ثالثها عباد بن وهب رضي الله عنه. يعني هو واحد لكن اختلفوا في اسم هذا الواحد على ثلاثة أقوال. قوله قد أنزل عليه الليلة قرآن، قال الحافظ رحمه الله فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والليلة التي تليه مجازا، والتنكير في قول قرآن لإرادة البعضية، والمراد قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء، البقرة الآيات، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر الآيات. قوله وقد أمر فيه أن ما يؤمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلزم أمته، وأن أفعاله يتأسى بها كأقواله حتى يقوم دليل الخصوص، حتى يقوم دليل الخصوص، فأي شيء أمر النبي عليه الصلاة والسلام به هو أيضا هذا الأمر يلزم أمته، إلا ما جاء به الدليل يدل على الخصوصية، وإلا فهو عام يلزم النبي عليه الصلاة والسلام ما وما لزمه لزم أمته إلا ما جاء التنصيص بأنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قوله فاستقبلوها أي تحولوا إلى جهة الكعبة، وفاعل استقبلوها المخاطبون بذلك وهم أهل قباء، وكان تحويل القبلة في السنة الثانية، واختلفوا في الشهر الذي حولت فيه. فقال محمد بن حبيب الهاشمي في الظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان، وقال غيره في رجب قبل بدر بشهرين، وكان ذلك في ركوع الركعة الثانية من الظهر. الله أعلم، هذه أقوال ذكروها فالله أعلم. وجاء في البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الكعبة هي صلاة العصر، وفي أخرى صلاة الصبح. قال ابن الملقن والأول أثبت، أي أنها صلاة العصر. قوله وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال الحافظ رحمه الله وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد، لأنهم الآن إذا كانوا في المدينة هم متجهون هكذا جهة الشام، وسيكونون في هذا الحال إيش؟ سيكونوا مستدبرين الكعبة، فيحتاج الآن الإمام مثلا إذا كان المسجد واسع مثل هذا الآن يحتاج يمشي من الأمام إلى هنا، كم يحتاج؟ 10 دقائق وهو يدور من الأمام الذي كان هو يعني اتجاه لبيت المقدس، الآن يريد يتحول من ذلك المكان إلى المكان الآخر تماما. هذا بالنسبة إلى المدينة هكذا أم لا؟ أما نحن الآن أين بيت المقدس؟ هكذا. فإذا أردت تتحول تتحول قليل ما هو كثير، لكن هذا الكلام على المدينة. لما جاء أتاهم آت وقال ألا إن القبلة قد حولت، وهذا نستفيد فائدة عظيمة ما كانوا عليه من الحرص ولزوم السنة ولزوم الكتاب والسنة والماذا والفعل يعني وامتثال أمر رسول الله، وقبل ذلك أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسول عليه الصلاة والسلام بدون تآني ولا كذا ولا كذا، وهم يصلون. أتاهم آت قال ألا إن القبلة قد حولت، ثم استدار الإمام في الحال واستدار من بعده، حتى مثلا النساء، مثلا المرأة تكون في ذلك المكان ترجع يرجع مكانها هنا، وهكذا الإمام ومن بعده تحولوا. نعم بقي هنا سيأتي إشكال، ألم يكن أن ماذا المش والحركة الكثيرة تبطل الصلاة أم لا؟ تبطل الصلاة أم لا؟ تبطل الصلاة، ونقل على هذا الإجماع سيأتي. طيب كيف ماذا الجواب على هذا؟ يعني ذكر هنا لأن من استقبل الكعبة استدبر. طيب قال الحافظ رحمه الله وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد، لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وهو لو أراد كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف، ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحولت النساء حتى صرنا خلف الرجال، وهذا يستدعي عملا كثيرا في الصلاة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير. هذا احتمال أنه يكون هذا الفعل يعني حصل قبل أن يعني يأتي دليل على تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام، ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة. ما هي المصلحة المذكورة؟ وهو أنه يجب على المسلم أن يستقبل القبلة بعد أن يعني نزل القرآن بالأمر بذلك، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وصلى من صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متجه إلى الكعبة، كان لزاما أن يمتثلوا أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، يا طيب الآية قوله سبحانه وتعالى في سورة أول سورة الحجر إيش الآية في أولها؟ يا أيها الذين آمنوا سورة الحجر الحجرات نعم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه الآية يعني لزاما أنه يجب عليه أن يمتثل أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا معنى كلامه. قال ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة، وهو أنه يعني جاء الأمر بالتحول إلى الكعبة أو لم تتوالى الخطى عند التحول عند التحويل بل وقعت مفرقة والله أعلم. يعني جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر في الدرجة الثالثة، فلما أراد وركع وقام، ثم لما أراد أن يسجد نزل إلى جانب المنبر. سأتي الكلام هذا، لو كان الكلام يعني كان الخطى متتابعة لكان الصلاة باطلة، لكن لما كان يعني يفعل في الركعة وفي الثانية وفي الثالثة ما كان توالي الخطى، وسيأتي الكلام في موضعه إن شاء الله. والحاصل الذي ذكره الحافظ هنا هذا أقرب ما يقال، إما أنه يعني قبل أن يأتي الأمر بالنهي عن تحول بالنهي عن يعني العمل الكثير، وإما أنه من أجل تلك المصلحة وهو أنه يستقبل القبلة والله أعلم. طيب المسائل المتعلقة بالحديث، ما حكم استقبال القبلة؟ استقبال القبلة شرط تبطل الصلاة بتركه إلا في حالين، في شدة الخوف، وسيأتي تفصيل ذلك في باب صلاة الخوف إن شاء الله، وفي صلاة النافلة على الراحلة في السفر، وقد تقدم الكلام على ذلك عند الحديث قبل هذا. إذن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة إلا في صلاة الخوف، وسيأتي الكلام عليه في موضعه، وإلا صلاة النافلة كما تقدم ذكر ذلك. أما الفريضة فلو أنه صلى إلى غير القبلة عمدا فصلاته باطلة، وإن كان صلى بعد اجتهاد وأخطأ سيأتي. قلنا والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وأما السنة فما ذكره المؤلف من حديث ابن عمر وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنهم في الصحيحين في قصة المسيء صلاته، وفيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، والشاهد فاستقبل القبلة أو ثم استقبل القبلة. وأما الإجماع فنقله ابن عبد البر وابن رشد والنووي وابن حجر وغيرهم. قال ابن عبد البر وأجمع العلماء على أن القبلة التي أمر الله نبيه وعباده بالتوجه نحوها في صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة، وأنه فرض على كل من شاهدها وعاينها استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها أو عالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى كذلك. فهذه المسألة حاصلها أنه يعني أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فإن صلى إلى غير القبلة عامدا فصلاته باطلة بإجماع المسلمين وعلى ذلك أدلة. أما إذا اجتهد وحاول بقدر وسعه ثم بعد ذلك تبين له بعد أن صلى أنه صلى إلى القبلة، هذه المسألة ستأتي. طيب مسألة أخرى، يشترط أن يستقبل المصلي عين الكعبة إذا كان يعاينها. نعم الذين إنا يصلون مثلا في المسجد الحرام وهو يعاين الكعبة، هذا يجب علي أن يصلي إلى عين الكعبة، إلى عينها، فلو أنه مال يسيرا ولو قليلا فصلاته باطلة بالإجماع. أي نعم، وقد رأينا بعض من يعاين ربما الكعبة وهو يصلي إلى غير جهتها، إلى غير عينها، فهذا ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة، ونقل على هذا الإجماع. قال ابن عبد البر رحمه الله وأجمعوا أنه فرض واجب على من عاينها وشاهد استقبالها بعينها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها فلا صلاة له. وقال ابن قدامة رحمه الله ثم إن كان معاينا للكعبة ففرض الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافا. قلت وهكذا نقل الإجماع غير واحد في هذه المسألة، يعني نقل الإجماع جمع من أهل العلم على هذه المسألة، وأنه إذا كان يعاين الكعبة فأنه يجب عليه أن يصلي إلى عينها، فإن صلى يعني مائلا عن عين الكعبة وهو يشاهد فصلاته باطلة بإجماع المسلمين لا خلاف في ذلك، حتى ولو حصل أنه مال عن صاحبه. بعض الناس صلي إلى يعني بجانبك، ناس يصلون هو متجه هكذا يعني مائل للكعبة وأنت ترى أن اتجاهك هكذا، فيحصل أنك تميل عن صاحبك، ولو تميل ما في شيء، المهم أنه يكون لابد أنك تعاين وماذا تتجه إلى عين الكعبة. طيب ما يلزم أنك تعاين الوسط، المهم أنك تكون مصلي إليها ولو كان يعني ولو يعني إلى بعضها، الأمر سهل. اما أنه يعني يميل عن الكعبة بالكلية واتجه إلى غير جهتها وهو معاين لها فصلاته باطلة. نعم، وإنما يتجه إلى عين الكعبة سواء كان إلى عينها كليا أو حتى جزئيا لا بأس. طيب بقي قليل، بقيت مسائل والله المستعان. طيب إلى